الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم كلها تبجيها الشعب وانتو تفرحونا لازم نشجعكم لأن الحب تشجعونا بنقول من يا طائفة كلكم تمثلونا انتو مثل شط العرب مينة تجمعونا العراقي العراقي ابو الغيرة العراقي العراقي العراقي العراقي العراقي ابو الغيرة العراقي العراقي العراقي اساس العمارات يا مخلين الكبار تهوس مثل الصغار خصمكم لعب بالنار حرق جو الملاعب سببكم فرحة الناس عرفنا القاح تلباس لون درايسكم ياس يا عرسان الملاعب شارك يا أسد العب سهل وانت الصعب راوغ مرر والفرد والفوز يلذل الدرب أولنا الكاسم سوينا لا تلعب ويانا الضابط لوق برجلينا وما طلعت زعلان داسم سوينا لا تلعب ويانا Yeah.